الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحقيقة معنا الآن إخوة أفاضل أكرمهم الله عز وجل بالذهاب إن شاء الله تعالى إلى بلد الله الحرام إلى أداء مناسك العمرة إن شاء الله تعالى. الرحلة يوم الثلاثاء، يجب عليهم أن يكونوا في المطار الساعة 4 فجرا، لأن الإقلاع الساعة 7:30 تقريبا، فهذه تعليمات إدارية. أما التعليمات الشرعية أم الشرح الشرعي، باختصار شديد سأشرح مناسك العمرة، والإخوة الأفاضل الذين عندهم أسئلة لا بأس أن يسألوا بعد أن ننتهي من الشرح إن شاء الله تعالى. العمرة لها أركان وواجبات وسنن، العمرة لها أركان وواجبات وسنن. ما هي الأركان؟ الركن معناه إذا لم تؤديه بطلت العمرة، هذا معنى الركن عند الفقهاء. والواجبات باختصار أيضا من لم يؤديها جاهلا أو ناسيا عليه دم فدية، إن تعمد أن يترك الواجب عمدا بطلت عمرته. ما هي الأركان؟ ما هي الواجبات؟ وما هي السنن التي يجب أن تحفظها في العمرة؟ العمرة لها 3 أركان وواجبان والباقي سنن. الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الطواف ببيت الله عز وجل، الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة. 3 أركان: إحرام، طواف، سعي. أما الواجبان فهما الإحرام من الميقات، نزود كلمة من الميقات وسأشرح ما معنى من الميقات. الثاني من واجبات العمرة الحلق أو التقصير، واجبان العمرة الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، والباقي من أعمالها سنن. نشرح الأركان أولا ثم نشرح الواجبات ثم نعلق على السنن إن شاء الله تعالى. الإحرام، ما معنى الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في المناسك، النية القلبية. ليس مقصود كما يفهم البعض أن الإحرام هو أن يلبس البشكير بدون نية، لا، أن تنوي أن تؤدي العمرة لله عز وجل، لبيك عمرة، وأن تتحلل من محظوراته. الإحرام له ممنوعات، له محظورات. إيه ممنوعات الإحرام؟ 1، أن تلبس المخيط، يبقى بتقلع كله، الرجل يخلع كل ملابسه ويلبس الايه؟ الإزار والرداء، الرداء العلوي والإزار الايه؟ السفلي، ويتحلل من الفانيلا والشورت والجورب والطقية، كل ما في جسده يتحلل منه ويلبس الإزار والرداء. ثم يقص أظافره قبل أن يحرم، لأنه بعد الإحرام يحظر عليه قص الإيه؟ الأظافر. ثم يحلق شعر إبطه وشعر عانته قبل أن يحرم، لأنه بعد الإحرام يحظر عليه أن يأخذ من أشعاره شيئا على الإطلاق. شعر اللحية يتركه، شعر الرأس يتركه، يتطيب، يضع الطيب على مغابن جسده مش على البشكير، تحت إبطه بين فخذيه على شعر لحيته لأنه من محظورات الإحرام الطيب، ممنوعات الإحرام أن يتطيب، وذلك بعد غسل يغتسل يقوم بهذه الأشياء بعد غسل، ثم يلبس الإزار والرداء ولا يلبي بعمرة إلا في الميقات، لأن انعقاد النية يكون في الميقات وليس قبل الميقات. ممكن يلبس في البيت، ممكن يلبس في البيت، يغتسل في البيت ويذهب إلى المطار مستعد، يلبس في المطار، يلبس في المطار، كل هذا تهيؤ للإحرام. الإحرام الحقيقي يا أخواني بيبدأ في الميقات. ما هو الميقات؟ ميقات أهل مصر منطقة تسمى رابغ، اسمها ايه؟ رابغ، تبعد عن مطار جدة بحوالي نصف ساعة، والطيار سيعلن في الطائرة يقول لك يا أيها الإخوة المعتمرون استعدوا للإحرام فقد اقتربنا من الميقات، لا تعامل كمحرم إلا بعد الميقات، قبل الميقات أنت الآن تتهيأ للإحرام، تستعد للإحرام. يعني واحد يقول لي ألبس الإزاء والرداء وعليهم بلطو، لا بأس، ألبس الطاقية في المطار، لا بأس، إنما عند الميقات تتخلص من جميع محظورات الإيه؟ الإحرام، وتنوي لبيك عمرة. لبيك عمرة تقولها في الميقات المكاني في الطائرة وأنت في السماء، لا تقولها من بيتك، لا تقولها في الطريق في المطار. انعقاد النية يكون فين؟ فوق الميقات وأنت موازي للميقات، تقول لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ايه بقى فإن حبسني حابس؟ افتكرها بالحبس، افتكرها من ايه؟ الحبس. ايه موضوع ان حبسني حابس ده؟ بتقول العبارة دي لماذا؟ لانك اذا لم تؤدي العمرة لظروف مرض، ظروف طائرة، ظروف عدو، اي ظروف منعتك من اداء العمرة فاضطررت الى التحلل، خلع الاحرام قبل ان تؤدي. ان لم تقل هذه العبارة يلزمك ان تذبح قبل ان تخلع، ان تذبح فدية قبل ان تتحلل من احرامك، لانك اذا تلبست بالاحرام ولبست ملابس الاحرام لازم تؤدي المناسك سنة او فرض اجباري، لا تتحلل منها ابدا الا ان تشترط فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. المرأة تحرم في ملابسها، يعني خمارها، جلبابها، كل شيء تلبسه، ان محظورات الاحرام بالنسبة لها الطيب طبعا يحرم عليها قبل الاحرام وبعد الاحرام، لا تطيب الا لزوجها، ان تأخذ من شعرها تشترك مع الرجل، انما ان تغطي رأسها طبعا تغطي رأسها، ولك محظورات خاصة بالرجال ومحظورات خاصة بالنساء ومحظورات خاصة بهما معا بالرجال والإيه؟ والنساء، زي الصيد، لا تقربوا الصيد وأنتم حرم للنساء والرجال، زي الزواج، المحرم لا يتزوج ولا يزوج، محظورات زي الجماع للرجل والمرأة أو الرفق أو مقدمات الجماع، كل هذه من محظورات الإحرام. يبقى الإحرام ركن من أركان العمرة. طيب، أحرم في جدة، مر على ميقات مصر دون أن يحرم، دون أن ينوي، يبقى عليه فدية. لماذا؟ لأنه ترك إيه؟ واجبا. إيه هو الواجب؟ الإحرام من الميقات. الإحرام ركن والإحرام من الميقات إيه؟ واجب. طب إن أحرم قبل الميقات ليس عليه شيء، قبل أن يصل إلى رابغ أحرم ليس عليه شيء، لكن خالف السنة. السنة أن تحرم منين؟ من الميقات. تأتي هنا أسئلة كثيرة الحقيقة في قضية الإحرام من الميقات. رجل في الطائرة نسي إحرامه في الشنطة، وعند الميقات حيلبس إيه؟ مش معاه إزار ورداء، قلنا له يعمل إيه؟ يخلع الجلابية في حمام الطيارة، ويخلع الفانيلا والشورت، ويربط الجلابية على وسطه يعتبرها إيه؟ إزار. وما ينزل جدة تفرج بقى بالرداء، أو يجيب الشنطة بتاعته ويغير في الحمام، لا بأس. حل المشكلة، حل لمشكلته لأنه نسي الإحرام الذي يريد أن يلبسه. طب واحد راح المدينة لا إحرام عليه، لأنه سيحرم عندما يأتي المدينة إلى إيه؟ إلى مكة، يحرم في ذي الحليفة بيرى علي، مش ليه إحرام ده. طيب واحد نازل جدة قاعد يومين وبعد جدة يطلع مكة، نقول له برضو أنت قاصد من مصر أن تعتمر، فلا يجوز لك أن تمر على ميقاتك دون إيه؟ إحرام. أنت من أهل مصر لازم تحرم في ميقات أهل إيه؟ مصر. فلكل بلد ميقات مكاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق ذات عرق، وميقات أهل نجد قرن المنازل، ها؟ وهكذا، وميقات أهل المدينة ذي الحليفة. كل بلد لها ميقات مكاني بينه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المرأة الحائض تعمل ايه؟ تحرم عادي جدا، لكنها لا تطوف بالبيت الا بعد ان تتطهر، يعني تقول لبيك عمرة عادي، ولا تصلي طبعا إلا بعد أن تتطهر، يبقى تقعد في الفندق إلى أن تغتسل، ثم تطوف بعد ذلك وتسعى. وصل المعتمر إلى بلد الله الحرام، سيبدأ بالطواف. أول أعمال العمرة الإيه؟ الطواف. والطواف بالبيت إيه؟ ركن من أركان العمرة. الركن الثاني، نعم، هل ولسه هتكلموا؟ الطواف يا اخواني يشترط له شروط. اول شرط الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر. الحدث الاكبر الجنابة والحيض والنفاس، والحدث الاصغر البول الغائط، الحدث او الريح. لا بد ان تتطهر قبل ان تطوف، لأن رسول الله قال: الطواف بالبيت إيه؟ صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا تكلم إلا بخير. طب دخلنا مكة، حندخل المسجد الحرام برجلنا اليمنى، بالقدم اليمنى كأي مسجد تدخله، هتخشش باليسرى، ثم تقول الدعاء: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، لأنك دخلت في مكان الرحمة. فإذا نظرت إلى الكعبة أو إلى بلدي إلى المسجد الحرام، دعاء عن ابن عباس: اللهم إن البلد بلدك، والحرم حرمك، والبيت بيتك، اللهم زد هذا البيت تكريما وتعظيما ومهابة. هذا ثبت عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. بتبدأ من لحظة الإحرام في زيارة التلبية. متى تبدأ التلبية؟ أول ما تقول لبيك عمرة فإن حبسني حابس ما حلي حيث حبستني، تقول إيه؟ لبيك اللهم لبيك. التلبية تبدأ من عند الميقات إلى أن تبدأ الطواف، تنقطع التلبية ببدء الايه؟ تقعد تلبي لحد ما توصل الحرم. سؤال: يا عم الشيخ انا تعبان 12 ساعة في المطار، طيارة روح الفندق نام خذ قسط من النوم وقوم بعد كده طوف، بس لا تغطي رأسك، لا تضع الطيب، لا تقلب الأظافر، لابد أن لا ترتكب إيه، لا تخلع الإحرام. طب عاوز أغير مع إحرام تاني، لا حرج أن تغير. عاوز استحمى، استحمى ولا حرج، بس تجنب الطيب فيش مشكلة خالص. اوعى تحلق، لا ما تقطعش شعر، ما تلبسش طاقية، ما تلفش راسك بطانية، تلبس تحت البطانية الدنيا ساعة، ما ينفعش. انت الان محرم، خليك يا عم يومين ثلاثة من غير عمرة، عاوز تريح ريح، بس احذر ان ترتكب ايه محظورات الايه الاحرام التي تحدثنا عنها. المهم انه عند دخوله المسجد الحرام يبدأ بالطواف، تحية البيت الحرام هي الايه الطواف عند دخوله لأول مرة، طواف العمرة المسمى بطواف القدوم. ها الكعبة من أين يبدأ الطواف، وكم عدد أشواط الطواف، وماذا يصنع إذا أحدث أخرج ريحا في وسط الأشواط، وبدع الطواف، البدع التي ابتدعها البعض كثير. يبدأ الطواف من عند الحجر الايه الأسود، يبدأ الطواف. الحجر الأسود ده فين يا مولانا؟ موجود في الكعبة، ركن من أركان الكعبة، وخط أصفر تحته وعليه زحمة والناس بتقبله، هو الحجر يبدأ الطواف به. ثم يجعل الحجر عن ايه عن يساره، ويضبع. ايه معنى الضباع؟ يكشف كتفه الايسر، الراجل يكشف الكتف الايسر، يعني دخل الرداء من تحت ابطه ويكشف ده. ده في طواف القدوم فقط، ليس الا في طواف القدوم بس. ويبدأ في الطواف من عند الحجر إلى الحجر شوط، وعند الطواف يسن له بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني والحجر الأسود أن يدعو ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن الكعبة يا أخواني لها كم ركن؟ أربعة. والكعبة لهيئة إيه؟ مربع على مستطيل، مربع، لها كم ركن؟ أربعة. ركن منهم الحجر الأسود، والركن اللي قبله اسمه اليماني، ركن الايه؟ الركنان المقابلان ها في منطقة حجر إسماعيل، الحجر الحطيم، والحجر من الكعبة، لا ينبغي أن تطوف بداخل الحجر، أن تطوف منين؟ من خارج الحجر، لأن الحجر منين؟ من الكعبة. من طاف من داخل الحجر فقد طاف بجزء من الكعبة، فلا بد أن يطوف بإيه؟ من خارج حجر إسماعيل، المعروف هكذا عند الناس، إنما اسمه الحطيم أو الحجر، حجر إسماعيل لا، اسمه خطأ، إسماعيل لم يعرف الحجر، ولم يكن في زمنه الحجر. سيدنا إبراهيم بنى الكعبة على أربعة قواعد، ثم انهدمت الكعبة بعد إبراهيم عليه السلام أكثر من مرة، وعادت وأعيد بناؤها على قاعدتين فقط من قواعد إبراهيم، وقصرت النفقة مع قريش، وقد تعاهدوا ألا يبنوا الكعبة إلا بمال إيه حلال، فلما قصرت معهم النفقة دخلوا بالكعبة إلى الداخل من الجهتين المقابلتين للحجر الأسود والركن اليماني، فصارت الكعبة أضيق من مساحتها القديمة. إنما الحجر من الكعبة، حجر إسماعيل المعروف المشهور بهذا الاسم من الكعبة، أقول من الحجر إلى الحجر، يطوف من الحجر إلى الحجر. المانع الشيخ صبر يقول: ما المانع أن تدخل المملكة السعودية الحجر في الكعبة؟ النبي لم يفعل عليه الصلاة والسلام. طب لماذا لم يفعل؟ قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة، هدمتها وأعدت بناءها على قواعد من؟ إبراهيم. ما الذي منع رسول الله أن يهدمها؟ أن القوم لسه إيه؟ حديث عهد بإيه؟ بإسلام، أو حديث عهد بجاهلية، معناه صحيحان. طب لو السعودية قامت اليوم وهدمت الكعبة وأعادت بناءها على القواعد الأربعة، إيه اللي يحصل في العالم؟ مصيبة. السعودية هدمت الكعبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي اسمع، أنت حديث عهد بإسلام؟ طبعا كل حديث عهد بإسلام يا شيخ معمول. ها؟ لا، بس تبي ابنيها على القواعد الأربع. طبعا وقايد الفتنة يا شيخ صابر للمفسدة، لأن الناس ستقول محمد هدم الكعبة عليه الصلاة والسلام، أول ما فتح مكة يهدم الكعبة، يا هذه المصيبة. فقال اتركوها كما هي مراعاة للمصالح والإيه والما. سيدنا عمرو بن العاص لماذا لم يهدم التماثيل لما جاء مصر يا مولانا؟ برضو مراعاة للمصالح والمفاسد، لأنه لو هدم تمثالا لقام في الدنيا عليه. في حاجة اسمها أولويات، في حاجة اسمها مصالح ومفاسد، في حاجة اسمها تقديم وتأخير، مش كده ولا إيه؟ ما أنا ما أقدرش مرة واحدة آجي يعني أؤلم الناس علي، أنا الآن السبب. لا أقول للناس إلا ما يفهمون أفقهون. تحبون أن يكذب الله ورسوله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ يبقى سبعة أشواط يا أخواني، من الحجر إلى الحجر سبعة أشواط. طيب كيف أعد الأشواط؟ تعدها بأي وسيلة؟ بأصبعك، بحصاة، بعداد، بسبحة في جيبك تضبط بها العدد. من مخالفات الطواف أن البعض يجأر بالدعاء أو يستأجر داعيا، يجيب واحد إيه بس كتاب مش قدامهم وليه اللهم اللهم إنا نسألك، إن هم يقول وراء كلام ليس، كل يدعو في نفسه وبما شاء دون أن يرفع صوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال: إنكم لا تدعون أصم ولا أبكم، إنما تدعون سميعا إيه بصيرا. وأنت تدعو بما شئت، أو تقرأ القرآن أو تسبح، وأن تنشغل بالطاعات عند الطواف. فإذا أحدث الطائف أخرج ريحا يخرج يتوضأ ثم يأتي ويلغي هذا الشوط الذي أحدث فيه ويبني على ما تقدم. طاف ثلاث أشواط وأحدث في الثالث، يبقى طاف شوطين فقط، ثم يبدأ من الحجر يتم خمسة أشواط الإيه الباقية. نفس الكلام إذا شك هل طاف شوطا أو شوطين، يبني على الأقل، والأقل إيه؟ شوط. اليقين شوط والشك إيه؟ شوطين. لا خلهم شوط، يبني على الأقل دائما. أيضا من مخالفات الطواف أن بعض الناس يتحدث في أمور الدنيا عند الطواف، يترك الطاعة ويتحدث في الغيبة أو الغيبة والنميمة، ويتحدث في التلفون، ها، ويأتي بأفعال لا ترضي الله عز وجل وهو يطوف. الطواف عبادة، وأنت تطوف ببيت الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تخشع وأن تتأدب، وأنه قد يكون هذا هو اللقاء الأخير مع بيت الله سبحانه وتعالى لك، لا تضمن هل تعود بعد ذلك لهذا المكان أم لا. فهذه فرصة أن تدعو الله فيها بإخلاص ويقين. بعد استكمال السبعة أشواط، إذا استكملت السبعة تصلي ركعتين خلف مقام إيه؟ إبراهيم. من المخالفات أيضا في الشوط السابع البعض يستعجل فينهي الطواف قبل الحجر، قبل أن يصل الحجر ينهي الطواف فيكون قد طاف كم؟ ستة، ولم يطف سبعة، أو طاف ستة وتسعة وتسعين في المية، لسه عليه إيه؟ شبر واحد. لازم يتأكد أنه أنهى الشوط السابع عند الحجر الإيه؟ الأسود. هذه نقطة مهمة أقولها، أو أن يبدأ بالطواف من بعد الحجر، ينبغي أن يبدأ من عند الحجر، فعلى هذا الشوط الأول يكون لا يحسب، لأنه لم يطف بكامل الكعبة، إنما طاف بغالب الكعبة. هذا مهم جدا. يبقى سبعة أشواط أن يتأكد من الطواف بالكعبة كاملا، هذا مهم جدا. يقف على الخط ثم يشير إلى الحجر بسم الله الله أكبر، أو يقبل الحجر إن شاء يقبله، أو يمسحه بيده ويقبل يده، أو يشير إليه بعصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، يقبله مرة واحدة فقط. هو هيستطيع يقبل الحجر في كل شوط؟ لا، صعب خالص. إن وصل، وهنا نقول لأخواني لا ينبغي أبدا بحال أن تزدحم لتقبيل الحجر، لأن تقبيل الحجر سنة وإزاء المسلمين حرام، والمرأة تخالط الرجال وترتكب المخالفات لأجل أن تقبل الحجر. نقول لا، تكتفي بالإشارة بسم الله الله أكبر وتطوف حينما تصل، والركن اليماني لا تشير إليه، إن استطعت أن تستلمه فقط الذي قبل الحجر تستلم بيدك، إنما إشارة إليه لا، هذه واحدة. كذلك يسن للرجل أن يرمل في الثلاثة أشواط الأول، يعني إيه؟ يسرع الخطى في أول ثلاث أشواط، وبعد ذلك يطوف بإيه؟ بمشي. إنما الرمل سنة، قد يكون من الصعب أن يأتي بها في حال الزحام الشديد، إنما هي سنة. فإن أتم الطواف بالبيت سبعة أشواط يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. والحقيقة مقام إبراهيم، الحرم كله مقام إبراهيم في حال الزحام، لأن مقام إبراهيم كان ملاصقا للكعبة، ثم نقله عمر بجوار الكعبة، واتخذ مقام إبراهيم مصلى، تجعل المقام بينك وبين الكعبة، تصلي ركعتين خفيفتين، ممكن في الطابق الثاني، ممكن في أعلى بعيدا عن منطقة الطواف. البعض يصر على أن يصلي ركعتين هنا عند المقام، فالناس تدوس عليه ويعرقل الطواف وقد يموت وهو تحت الأقدام. لا، أنت تصلي ركعتين في أي مكان في الحرم، كل الحرم مقام إبراهيم، وهذه فتوى في حال الزحام الشديد. تقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله ركعتان خفيفتان تصليهما متى انتهيت من الطواف. بعد ذلك يبقى عليك السعي بين الصفا والمروة. طبعا ستجد إشارة إلى الصفا وإشارة إلى المروة، تدخل إلى جبل الصفا أولا، مكتوب جبل الصفا، ثم يسن أن تقول أبدأ بما بدأ الله به، أي أبدأ بالصفا قبل المروة، ثم تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمره فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية لا تقرأها إلا في حال صعودك للصفا في أول مرة فقط. إن الصفا والمروة، فإذا ارتقيت جبل الصفا في أوله فانظروا إلى الكعبة من أول الصفا، ثم تدعو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، نصر عبده، عز جنده هزم الأحزاب إيه وحده، ثم تبدأ بالسعي من أول الصفا إلى آخر الصفا، وهذا شوط. هناك منطقة تسمى منطقة الرأى، المنطقة الهرولة، الهرولة للرجال ليست للنساء، بين لمبتين لونهم أخضر، في هذه المنطقة الرجل إيه يهرول. الانضباع كشف الكتف الأيسر خلاص في السعي انتهى الكلام في الطواف فقط، بعد أن نهيت الطواف غطي كتفيك. البعض ينضبع عند السعي، وهذا خطأ شائع في المعتمرين. نعم، الانضباع في السبعة. طيب، من أول الصفا إلى آخره شوط، ثم من أول المروة إلى آخره إيه شوط، يعني رايح كده شوط وجاي إيه شوط، سبعة أشواط كاملة بين الصفا والمروة. ثم إذا أتم السعي لا يشترط في السعي طهارة، يعني لو أحدث وهو يسعى يستكمل السعي وليس عليه شيء. ها، بعد أن أتم السعي يحلق أو يقصر، الرجل يحلق والمرأة تقصر، لا يفعل أي شيء من محظورات الإحرام إلا بعد أن إيه يحلق أو يقصر. والنبي قد دعا للمحلقين إيه ثلاثا والمقصرين إيه مرة. نعم، لا، من أول الصفا إلى آخر الصفا شوط، ومن أول المروة إلى آخر، يعني راح كده شوط وجاي شوط، رايح شوط وجاي شوط، مش رايح جاي شوط واحد، لا بالضبط. سي أحسنت. نعم، لا يجوز يا شيخ، هو لابد أن يحلق الشعر كله أو أن يقصر الشعر كله. الجاهل يعذر بجهله، احنا بنقوله الشعر القص والحلق للشعر كاملا وليس لجزء من الشعر، اما ان تحلق الشعر كله واما ان تقصر الشعر ايه كله. والمرأة تأخذ من ضفيرتها بقدر أملة، بقدر أملة تأخذ المرأة من ضفيرتها. الأسئلة لإخواننا المعتمرين، تفضل يا مولانا. سنة تشرب من زمزم سنة بعد الطواف، لكن طبعا السعودية الآن هناك يعني حنفيات زمزم في الحرم وماء زمزم موجود في السعر، إذا استطعت أن تشرب فلا بأس، هي سنة وليست من الأركان ولا الواجبات شرب ماء زمزم بعد السعي بعد الطواف. لا، يدعو بمشاء بين الحج بين الركن اليماني والحج الأسود، ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيوة يا أخي، هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف والسعي؟ قلنا إن الطواف بالبيت إيه صلاة، فهل يجوز أن تأكل وتشرب وأنت تطوف؟ لا بأس، لا بأس. نعم نعم، الحجر دي منطقة حجرا محجورة، يعني الحجرة شيخ وائل معناها أنها من حجرة على الكعبة، يعني لا يجوز لأحد أن يبني فيها شيء، يعني هذا الشيء كعبة بس مش مبنية، حكر حكر على الكعبة، يعني من صلى في الحجر صلى في الكعبة، ما فيش مشكلة، إنما هي معناها حكر على الكعبة، لا ينبغي لأحد أن يبني فيها، حجرا محجورا على الكعبة، منطقة خاصة بالكعبة. سؤال آخر للأخوة المعتمرين. نعم نعم، بالأخ بيقول الصابون أبو ريحة تجنبه أفضل، لأن الطيب ممنوع، فالصابون بريحة تجنبه أفضل، يعني إن كانت صابون بغير ريحة لا بأس أفضل. لا، يبدأ بالطواف في أول القدوم، بعد ذلك يركع سنة. نعم يا أستاذة. آه بيسأل عن عمرة تاني، هل يجوز أن أعمل عمرة تاني؟ الحقيقة فيها خلاف. القول الراجح أن السفر بعمرة، السفر بإيه؟ بعمرة. تكرار العمرة في السفر الواحد ليس من هدي السلف، ولم يؤثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعتمرون في السفر الواحد أكثر من عمرة، إنما البعض جوزها للضرورة. أيوة، أنا هعمل عمرة لنفسي أولا، هو من هنا خرج من مصر لأبيه أو لوالده أو له، يعني سيقيم عمرة أولا لنفسه مش كده؟ ثم رخص بعض أهل العلم إن كان أبوه ميتا أو أمه ميتة وأراد أن يعمل عمرة لها فليخرج إلى التنعيم ثم يعود يعتمر للمشقة، لأنه لا يضمن هل سيعود إلى هنا أم لا. جوز بعض أهل العلم ذلك، والسعودية على هذا الرأي، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال السفرة بعمرة واحدة تكرارها ليس من هدي السلف. إذا لا، الحي لا تعمل له عمرة إلا إذا كان مريضا ويعجز عن السفر، أما الحي الذي يستطيع أن يسافر وعنده قدرة لا تعتمر له، ولو كان صحيحا وليس معه مال لا تعتمر له. نعم. لا، ما درسه البدعة، لأن السعودية على هذه الفتوى، كل علماء السعودية يفتون بجواز تكرار العمرة. هو البدعة ازاي بقى؟ كيف أبدع وأراء علماء للجهابزة؟ عند علماء الحرم كلهم يفتون على هذا. صدقة جارية أو علم انتفع به أولا صالح يدعو له. لا أشيخ وائل، ليست على سبيل الحصر، إنما هذه الأعمال أو ما من جنسها، ما في معناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، حديث شبرمة وحديث آخر، يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وماتت، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قتقضي؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق بالقضاء. فيها خلاف، حتى أن الحنابلة رأوا أن قراءة القرآن تصل ثوابها، يصل الحنابلة على هذا الرأي، والشافعية على غيره. لا، الصلاة لا، الصلاة عبادة بدنية ذاتية ليس فيها إنابة، الحج فيه إنابة، يجوز أن تنيب غيرك إن كنت عاجزا. في نص، فيه نص. نعم أيوة أخوي، أيوة فاهم. الأخ بيسأل يقول لو أنا بطوف والظهر أدن ورفعت الإقامة، لو أدن بس كمل طواف لحد ما يبدأ إقامة، أول ما يبدأ إقامة اقطع الطواف وصلي من حيث انتهى، يقف في المكان الذي هو فيه ويبدأ من حيث انتهى في كل. طبعا يا شيخ محمود، لا يا شيخ محمود، الطواف إذا تلبس به لا يجوز له أن يخرج منه إلا للصلاة فقط، إلا للفريضة. يسر الكتف عند الصلاة، طبعا إذا صلى يسر الكتف. أيوة، أهل مكة عمرتهم الطواف فقط، ساكن المسجد الحرام أو أن يخرج إلى أدنى الحل اللي هو التنعيم، يعني أهل مكة إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى أدنى الإيه؟ الحل، وأدنى الحل هو التنعيم، ويحرم من التنعيم ثم يأتي ويطوف وإيه؟ ويسعى. نعم بسمعك. يجوز أن تطوف أكثر من مرة نافلة، بس الزحام الشديد لا، يعني في النافلة اترك المجال لغيرك، لأن الزحام الشديد الفريضة أولى، إنما الطواف يجوز أن تطوف بنية التطوع، في طواف تطوع لله سبحانه، بس 7 أشواط كاملة، والسعي نافلة كذلك لا بأس. نعم يطوف 7 أشواط لله عز وجل بس. من غير العمرة، طواف عبادة مستقلة، ولا تطوفه بالبيت العتيق. أيوة أستاذ. مش حاجة خالص، عند الإحرام تخلع كله الملابس كلها حتى الشورت اللي تحت الإزار، بعد التحلل تخلع بقى ملابس. نعم. ما هو إذا ذهب إلى المدينة، ذهب إلى المدينة يحرم من ذي الحليفة بعمرة جديدة لا بأس. أيوة، هو من عمرتين يأصل في الأولى ويحلق في الثانية عشان يجد شعرا يحلقه. يقصر في العمرة ويحلق في الحج لو حج متمتعا. والصيام يجوز، صيام النذر فقط، من صام من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي، يطعم عن كل يوم مسكين. نعم. أيوة شيخ صاب. طبعا هو في كلام، في كلام بس انا بقول، انا اقول راي الجمهور. لا، الشيخ ابن تيميه انفرد بهذا الراي، يعني ما اقدرش اقول برايي انفرد ابن تيميه اشوف اربع وزاره دلوقتي للناس، ما اقدرش اقول كلام. نعم. ليس فيه شيء اللبيشه دي يعني. لا ايوه يا شيخنا، حاضر حاضر، ناخذ السؤال ده. حاضر. العمرة ليس لها طواف وداع يا أخوي، العمرة ليس لها طواف وداع. طواف عبادة، العمرة ليس لها طواف وداع. لا خالص. قول يا مولانا. علي طعام مسكين عن كل يوم وخلاص. ليس عليه صيام، يطعم عن كل يوم مسكين. نعم. لما ينفعش ليس عليه صيام أصل مريض. نعم. ما ينفعش العقيقة، لابد فيها من الذبح. أي أسئلة في العمرة يا أخوانا؟ نعم نعم. طبعا كأي نافلة يا شيخ، تطوع من جنس العبادة. مال السعي؟ نعم. الصفا أربعة والمروة ثلاثة، لأنك تبدأ بالصفا وتنهي عند الصفا، تنهي بالمروة. ما حكم الرؤية الشرعية مرة أخرى بعد الخطوبة، هل تجوز؟ لا بأس، لا بأس أن يراها إذا احتاج إلى ذلك. ما حكم الدين في زوج طلق زوجته في الحيض؟ في الطلقة الثالثة تقع الطلقة، طلاقه في الحيض يقع، هذا رأي الجمهور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اقبل عمرة إخواننا ويسر لهم السفر يا رب العالمين، وردهم إلى أهلهم سالمين، وقد غفرت ذنوبهم إنك على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وعمرة مقبولة إن شاء الله تعالى.